بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. وقول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبر وعيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات. وعن علي بن حسين رضي الله عنه أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيجر فنها وقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم. رواه في المختارة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. وهذا الباب عقده الشيخ رحمه الله في بيان حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم لجناب التوحيد. والأبواب التي قبله أيضا هي في حماية التوحيد، لكن الأبواب التي قبلها عامة، وما في هذا الباب أمور خاصة، وإلا كل الأبواب السابقة من غلو الصالحين وبناء المساجد على القبور والغلو في القبور، كل هذا من الوسائل المفضية إلى الشرك، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها صدا للطريق الموصل الى الشرك. فهذه الابواب كلها في موضوع واحد. ولا تعجبوا من كون الشيخ رحمه الله كرر هذه الابواب واحدا بعد واحد، لان هذه المساله عظيمه. والشرك انما حصل في هذه الامه بسبب الفتنه في القبور والغلو فيه، وبسبب الغلو في الصالحين والغلو في الرسول صلى الله عليه وسلم. الشرك انما حصل في هذه الامه بسبب هذه الامور. منذ ان بنيت المساجد على القبور، ومنذ ان ظهر التصوف في هذه الامه، والشرك يكثر ويتعاظم في هذه الامه الا من رحم الله عز وجل. فالأمر خطير جدا، ولذلك كرر الشيخ رحمه الله في هذا الموضوع وأدى وأعاد، لأنه هو المرض الذي أصاب الأمة، من أجل أن ينبه العلماء وينبه المسلمين على هذا الخطر الشديد ليقوموا بعلاجه والدعوة إلى التوحيد ونفي الشرك عن هذه الأمة. وإلا إن فتك الناس عن هذا الأمر فإنه يتعاون، وبالتالي والنهاية يشفي الجهل، وتعتبر هذه الأمور من الدين، تعتبر هذه الأمور من الدين، ويعتبر من نهى عنها من الخارجين عن الدين كما حصل. الآن من ينشر هذه الأمور وينبه الناس على خطرها ويدعو إلى التوحيد، يرمونه بأنه متشدد وأنه خارج عن الأمة لأن الأمة عندهم من عباد القبور، ومن أنكر عبادة القبور صار خارجا عن الأمة، هذا من قلب الحقائق والعياذ بالله. فالدين الذي جاءت به الرسل هو إخلاص العبادة لله عز وجل، وهو الدين. أما عبادة القبور فهذا دين أبي جهل وأبي لهب ودين المشركين، وليس هو دين الرسل عليهم الصلاة والسلام. ولكن إذا ظهر الجهل وظهر اتباع الهوى حصل في الأمة ما حصل من جعل هذه الأمور الشركية هي الدين، وجعل التوحيد هو الخروج على الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بعد ما جاء في حماية المصطفى، ما جاء في حماية المصطفى، المصطفى معناه المختار من الصفوة وهي الخيار، أصل المصطفى بالتاء ثم عدلت التاء طاعا فصار المصطفى، المصطفى الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، يعني يختار. وإنهم عندنا ومن المصطفين الأخيار، لما ذكر الرسل في سورة شاد قال إنهم عندنا لمن المصطفين أي المختارين، ومنهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، بل هو خيرهم وأفضلهم، فهو المصطفى صلى الله عليه وسلم، اختاره الله لرسالته والقيام بدعوته على فترة من الرسل، وهو خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. جناد التوحيد، الجناد هو الجانب، الجناد والجانب بمعنى واحد، أي حمايته صلى الله عليه وسلم حدود التوحيد، حدود التوحيد من أن يدخل عليه الشرك بسبب وسائل الشرك والتساهل فيها. فالرسول صلى الله عليه وسلم حمى حدود التوحيد حماية بليغة، بحيث انه نهى عن كل سبب او وسيلة توصل الى الشرك، ولو كانت هذه الوسيلة في اصلها مشروعة كالصلاة، صلاة مشروعة، لكن اذا فعلت عند القبور فهي وسيلة الى الشرك. ولو حصلت نية فاعلها، فالنية لا تبرر ولا تجسي العمل اذا كان يؤدي الى محذور. الدعاء مشروع، ولكن اذا دعا عند القبر فهذا ممنوع، لانه وسيلة الى الشرك بهذا القبر. هذا سد الوسائل. الرسول نهى عن الدعاء عند القبور، نهى عن الصلاة عند القبور، نهى عن البناء عند القبور، نهى عن العكوف عند القبور، نهى عن اتخاذ القبور عيدا الى غير ذلك. كل هذا من الوسائل التي تفضي الى الشرك، وليست شركا في نفسها، بل قد تكون مشروعه الاصل، ولكنها تؤدي الى الشرك بالله عز وجل، فلذلك منعها صلى الله عليه وسلم. قال: وقول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنون رؤوف رحيم. هذه الآية في آخر سورة التوبة، في ختام سورة التوبة. لقد جاءكم، اللام هذه لام قسم تدل على قسم مقدر، تقديره والله لقد جاءك، والله لقد جاءكم، هذه اللام يسمونها اللام الموطئة للقسم، تدل على قسم قبلها إما مذكور وإما مقدر أو محذوف. وقد حرف تحقيق، قد حرف تحقيق في هذا المكان. جاءكم الخطاب للعرب، خطاب للعرب خاصة، وهو للناس عامة أيضا، لكن العرب خاصة لأن الرسول عربي بعث بلسانهم، فالمنة عليهم أعظم، المنة عليهم أعظم. لقد جاءكم أيها المسلمون عموما والعرب خصوصا رسولا، الرسول هو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، هذا هو تعريف الرسول. وأما النبي فهو من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، هذا التعريف المشهور عند أهل العلم، ويذكرون يذكره المفسرون عند قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، سورة الحج. يذكرون هناك تعريف الرسول وتعريف النبي والفرق بينهما. وذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في كتبه، وأشهرها كتاب النبوات، كتاب النبوات. الرسول هو من أوحي إليه بشرع، بخلاف النبي فإن النبي يبعث بشريعة من قبله، كان بني إسرائيل يبعثون بالدعوة إلى التوراة التي نزلت على عيسى عليه السلام، على موسى عليه السلام. وقد يوحى إلى النبي وحي خاص في بعض القضايا، لكن الغالب أنه يبعث بشريعة سابقة كان بها بني إسرائيل. أما الرسول فإنه يبعث بشريعة مستقلة، يبعث بشريعة مستقلة، فنوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. والمراد بالتبليغ هنا الجهاد والإلزام، أي أمر أن يلزم الناس، أن يلزم الناس باتباعه ويجاهدهم على ذلك. خلاف النبي فإنه يؤمر بالتبليغ بمعنى تعليم الناس، تعليم الناس وإفتائهم، هذا مأمور به حتى غير الأنبياء حتى العلماء. التبليغ الذي معناه تعليم والإفتاء وبيان الحلال والحرام والحق من الباطل، هذا مأمور به كل من عنده علم. إنما المراد بالتبليغ هنا التبليغ الخاص الذي هو الإلزام والجهاد على ذلك، هذا إنما يكون للرسول. أما النبي فإنه يؤمر بالتبليغ بمعنى أن يعلم الناس، ولم يؤمر بالإلزام والجهاد في الغالب إلا تبعا للرسول، إلا إذا أمر بالجهاد فهو تبع للرسول الذي هو على شريعته. هذا الفرق بينهم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم، أي من جنسكم، من بني آدم ومن العرب، تعرفون لسانه ويخاطبكم بما تعرفون، كما قال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فهذا من نعمة الله أن جعل هذا الرسول عربيا يتكلم معنا بلغتنا، ولم يجعله أعجميا لا نفهم ما يقول. لهذا يقول ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته، أعجمي وعربي. فمن رحمة الله أن جعل هذا الرسول يتكلم بلغتنا منا، ويتكلم بلغتنا، نعرف نسبه ونعرف لغته، ولم يكن أجنبيا لا نعرفه، أو يكون أعجميا لا نفهم لغته. هذا من تمام النعمة على هذه الأمة. ولم يكن من الملائكة من جنس آخر من غير بني آدم، بل هو من جنسنا ويتكلم بلغتنا. هذا من نعمة الله عز وجل. والقرآن الذي أنزل عليه أيضا بلغتنا، بلسان عربي مبين، هذا من نعمة الله عز وجل. عزيز عليه ما عنكم، عزيز أي شاق، شاق عليه ما عنكم، العنف معناه التعب، معنى العنف هو التعب والمشقة، ومعناه أن الرسول صلى الله عليه وسلم يشق عليه ما يشق على أمته وكان يحب لهم التسهيل دائما. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يحب ان ياتي بعض الاعمال ولكنه يتركها رحمه لامته خشيه ان يشق عليهم. ومن ذلك صلاه التراويح. صلاه التراويح فانه صلاها لاصحابه ليالي من رمضان ثم تخلف عنهم في الليله الثالثه او الرابعه. فلما صلى الفجر بين لهم صلى الله عليه وسلم انه لم يتخلف عنهم الا خوف ان تفرض عليهم صلاه التراويح ثم يعجزون عنها. هذا من رحمته وشفقته بامته. وقال صلى الله عليه وسلم: لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالشواك عند كل صلاه. فلم يمنعه من ذلك الا خوف المشقه على امته. وكان يحب تاخير صلاه العشاء الى ثلث الليل ولكنه خشي المشقه على امته عليه الصلاه والسلام. وهكذا كل اوامره صلى الله عليه وسلم يراعي فيها التيسير على الامه وعدم المشقه. لا يحب لهم المشقه ابدا ويحب لهم دائما التيسير عليهم. ولذلك جاءت شريعته سهله كما قال الله تعالى: وما جعل عليكم بالدين من حرج ما يريد الله ان يجعل عليكم من حرج ولكن يريد ان يطهركم. ولما ذكر الافطار في رمضان المسافر والمريض ذكر انه شرع ذلك من اجل التسهيل. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هذه صفة هذا الرسول صلى الله عليه وسلم انه يحب التيسير لامته ويكره المشقة عليها. عزيز عليه اي شاق عليه ما عنكم اي ما يشق عليكم. بالمؤمنين خاصة رؤوف الرحيم رؤوف الرحمة رؤوف الرأفة شدة الشفقة. الرأفة هي شدة الشفقة. والرحمة رحيم يعني عظيم الرحمة لأمته صلى الله عليه وسلم. أما بالكفار فإنه كان شديدا على الكفار كما وصفه الله تعالى بذلك: والذين معه محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وكما قال الله سبحانه وتعالى: وسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون أذلة على المؤمنين يعني رحمة للمؤمنين أذلة على المؤمنين نعم أعزة على الكافرين يعني يتصفون بالغلظة والشدة على الكافرين لأنهم أعداء لله وأعداء لرسوله فتناسبهم الشدة والغلظة. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة لأنهم كفار. لا تأخذكم بهم الرحمة والصدقة فلا تقاتلوهم بل قاتلوهم واقتلوهم ما داموا مصرين على الكفر. اقتلوا المشركين حين وجدتموهم خذوهم اقتلوهم واقعدوا لهم كل مرقد فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه وخلوا سبيلهم ان الله غفور رحيم. الكافر ليس له جزاء الا القتل اذا اصر على الكفر. هذا في الدنيا. واما في النار واما في الاخره فله النار والعياذ بالله وهي اشد من القتل أشد من عقوبة في الدنيا لأنه عدو لله عدو لرسوله عدو لدينه فيتناسب معه الرحمة والشفقة. ولهذا قال بالمؤمنين يعني لا بالكافرين رؤوف رحيم. هذه الآية الكريمة مناسبة إرادة الشيخ لها في هذا الباب، أنه إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم متصفا بهذه الصفات التي هي أنه عربي يتكلم بلساننا ونفهم لغته، وأنه يشق عليه ما يشق علينا، وأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم، فهل يليق به أن يترك، هل يليق بمن هذه صفاته أن يترك الأمة تقع في الشرك الذي يبعدها عن الله ويسبب لها دخول النار؟ هل يليق بمن هذه صفاته أن يتساهل في أمر الشرك؟ لا، لا يليق به صلى الله عليه وسلم أن يتساهل في أمر الشرك أو أن يتركه، ولا يهتم بالتحذير منه، لأن هذا هو أعظم الخطر على الأمة، وهذا هو الذي يشق على الأمة. الشرك هو الذي يشق على الأمة، وإذا كان الشرك يشق على الأمة فهو يشق على الرسول صلى الله عليه وسلم، يشق على الأمة لأنه يفسد عليها حياتها، ولا يجعل لها مستقبلا، لا يجعل لها مستقبلا عند الله عز وجل، لأن المشرك مستقبله بالنار، ليس له مستقبل إلا العذاب. فهل يليق بهذا الرسول الذي هذه صفاته أن يتساهل في أمر الشرك؟ لا، بل اللائق به أن يبالغ، أن يبالغ أشد المبالغة في حماية الأمة من الشرك، وقد فعل صلى الله عليه وسلم، فقد سد كل الطرق الموصلة إلى الشرك بالأحاديث التي سمعتم في الأبواب السابقة وفي هذا الباب. هذه الأحاديث تدل على شفقته ورحمته ورأفته لهذه الأمة. في ناس الآن يقولون لا تطرنا الشرك ولا تطرنا العقائد، لأن هذا ينفر الناس، يفرد الناس، خلوا كل على عقيدته، خلونا نجتمع ولا تفرقوننا. يا سبحان الله، نخلي الشرك ولا نتكلم في أمر التوحيد من أجل أن نجمع الناس؟ أولا لا يمكن اجتماع الناس إلا على العقيدة الصحيحة أبدا، وثانيا ما الفائدة في الاجتماع على غير عقيدة؟ هذا ماذا يؤدي إليه؟ لا يؤدي إلى نتيجة أبدا. فلا بد من الاهتمام بالعقيدة، ولا بد من تخليصها من الشرك، ولا بد من بيان التوحيد حتى يحصل الاجتماع الصحيح على الدين، لا يجمع الناس إلا التوحيد، لا يوحد الناس إلا كلمة لا إله إلا الله قولا وعملا واعتقادا. هذا هو الذي يجمع الناس، الذي جمع العرب على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وجعلهم أمة واحدة، هو الذي يجمعهم في آخر الزمان. أما بدون ذلك فلا يمكن الاجتماع مهما حاول، فلا تتعبوا أنفسكم أبدا، هذا من الجهل أو من المغالطة هذا الكلام. فالتوحيد ليس هو الذي يفرق الناس، بل الأصح الذي يفرق الناس هو الشرك والعقائد الفاسدة والبدع. هل من يفرق الناس؟ أما التوحيد والاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم فهذا هو الذي يوحد الناس كما وحدهم في أول الأمر، ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها أبدا. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي حيث كنتم، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. ثلاث كلمات قالها صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. الأولى قوله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني لا تعطلوا البيوت من ذكر الله ومن صلاة النافلة وتلاوة القرآن، لأنها إذا عطلت صارت مثل القبور. القبور ليس فيها عمل، القبور ليس فيها عمل، خالية خالية، سفر مظلمة، إلا من نورها الله عليه بالإيمان الذي سبق له في حياة الدنيا. فهذا فيه العناية بالبيوت، بيوت المسلمين، وأن تؤمر بذكر الله من تلاوة القرآن وصلاة النافلة للإفطار، بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بأن تجعل النوافل كلها في البيوت، أما الفرائض فإنها تكون في المساجد، وذلك لعمارة البيوت، لأنها إذا أمرت بذكر الله ابتعدت عنها الشياطين، ونشأ أهل البيوت من النساء والذرية والساكنين فيها على طاعة الله، صارت هذه البيوت مدارس خير تخرج منها المسلم الموحد. أما إذا كانت هذه البيوت خالية من ذكر الله فإن أهلها يعيشون في الجهل ويعيشون في الغفلة ويصيرون مثل الموتى، يصيرون مثل الموتى. فما بالكم إذا خلت البيوت من ذكر الله وجلب إليها وسائل الشر في هذا الزمان، جلب إليها وسائل الشر، الأفلام، الخلوعة، جلب إليها الدش الذي يستقبل محطات التلفزيون في العالم بما فيها من فساد وخلاعة ومجون وكفر وإلحاد وشرور عظيمة، كلها تدخل في هذا البيت بواسطة هذا القرص الشيطاني الذي نصب على سطحه أو في حرشه أو في جانبه. ما بالكم ماذا تكون هذه البيوت؟ بيوت الشيطان، لا تكون مقابر فقط، وإنما تكون معاون للشياطين والعياذ بالله، ويتخرج منها أشرار من الذرية والنساء، عدم الحياة، عدم الغيرة، حب الشر، الحرص على تنفيذ ما يرونه في هذه المبثوثات من الشرور وفساد الأخلاق وفساد الأمور، فيطبقون هذه الأمور التي يرونها ويشاهدونها، تؤثر على أخلاقهم وعلى عفتهم، يتواصلون عن الصلاة بل يضيعون الصلاة بسببها، ويقولون هذا العالم المتحضر، شو هو العالم الخمسين، هذا هو الحياة وهذه الحضارة وهذه هي الرقي، حنا مشتغلين الجمهور بعيدة عن الحياة ويقولون هذا شئتم أما بيتم، وأنتم السبب في هذا وأنتم المسؤولون أمام الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. الله قال لكم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، أنتم ما وقيتم أنفسكم ولا وقيتم أهليكم من النار، بل جلبتم النار إلى بيوتكم. اتقوا الله يا من ابتليتم بهذه الآلة الخبيثة، أزيلوها عن بيوتكم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تجعلوا بيوتكم قبورا، أمركم بالعناية بالبيوت لأن تعمروها بطاعة الله، وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يسر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، الله أكبر، وقال إنها لا تطيقها البطلة، الشياطين ما تطيق سماع سورة البقرة. فتنبهوا لبيوتكم، لا تجعلوا بيوتكم قبورا، هذا فيه العناية بالبيوت المسلمة، وأن لا تهمل ولا تجلب إليها وسائل الشر والتدمير والخلق، بل يعتنى فيها غاية الاعتناء، يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر فيها. ولا تجعلوا قدري عيبا، ولا تجعلوا بيوتكم قبورا، هذا كما أن فيه الحث على عمارة البيوت لذكر الله، فيه النهي عن الصلاة عند القبور، وهو النهي عن الصلاة عند القبور من مفهوم الحديث، لأن الذي لا يصلى عنده هو القبر. فالبيت الذي لا يصلى فيه نافلة ولا يقرأ فيه قرآن ولا يدعى فيه هذا صار مثل القبر، لأنه ممنوع من الصلاة عنده والدعاء عنده والعبادة عند القبر. فالحديث يدل بوصوله على منع الصلاة عند القبور ومنع الدعاء عند القبور. أما قوله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا قدري عيدا، العيد اسم لما يعود ويتكرر في اليوم أو في الأسبوع أو في الشهر أو في السنة، اسم لما يعود ويتكرر في اليوم أو الأسبوع أو الشهر أو السنة، ثم عيدا من العود وهو التكرر. والعيد ينقسم إلى قسمين، عيد زماني وعيد مكاني. عيد زماني وعيد مكاني. فالعيد الزماني مثل عيد الفطر وعيد الأضحى، هذه أعياد الإسلام المشروعة. والعيد الزماني الممنوع المحرم أعياد الموالد المحدثة المبتدعة، هذه من الأعياد الزمانية المحرمة. وأعياد الجاهلية التي كانوا يعملونها في الجاهلية، أعياد الفرق النوروز والمهرجان، أعياد الفرق هذه أعياد كبر. عيد الميلاد المسيحي، بل الميلاد النصراني لا نقول المسيحي، برع الله المسيح من هذا، وإنما هو العيد النصراني، عيد الميلاد النصراني، هذا من الأعياد الكفرية. ومثل كل عيد فعله بعض المسلمين أو المنتسبين للإسلام مما لم يشرعه الله، فعيد المولد، المولد للرسول أو المولد للشيخ أو المولد للعظماء أو غير ذلك، كل هذه أعياد جاهلية، أعياد زمانية جاهلية كفرية لا يجوز عملها. والله شرع لنا عيدين، عيد الأضحى وعيد الفطر، وكل عيد من هذين العيدين بعد أداء ركن من أركان الإسلام. عيد الفطر بعد أداء ركن الصيام، وعيد الأضحى بعد أداء ركن الحج، الوقوف بعرفة، لأن الوقوف بعرفة هو الحج الأكبر، هو الوقوف بعرفة هو الحج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الحج عرفة، وما بعده من المناسك فهي تابعة له، ومن وقف بعرفة فقد أدى الركن الأعظم للحج ويتبعه بقية الأركان. أما من لم يقف بعرفة فقد فات الحج، من لم يقف بعرفة في وقت الوقوف فات الحج هذه السنة. فلا فائدة من الهيات لبقية الأركان، لا فائدة منه يرمي الجمار ويبيت بمنى ويطوف طواف الإفاضة يسعى إلى الصفا والمروة، كل هذا لا فائدة منه، لأنه لم يأتي بالأساس وراء الوقوف بعرفة. فجعل الله عيد الأضحى شكرا لله بعد أداء الركن الأعظم من أركان الحج، هذه أعياد الإسلام الزمانية. أما الأعياد المكانية فهي أيضا تنقسم إلى قسمين، أعياد شرعية وأعياد محرمة. الأعياد الشرعية هي الاجتماع في المساجد، هذا عيد مكاني مشروع اليوم والليلة خمس مرات، كذلك الاجتماع في الأسبوع لثلاث الجمعة هذا عيد الأسبوع، والجمعة عيد الأسبوع عيد مكاني. وكذلك من الأعياد المكانية المشاعر، منى وعرفة ومزدلفة التي يجتمع فيها المسلمين أيام الحج، هذه أعياد إسلامية مكانية. أما الأعياد المكانية المحرمة فهو الاجتماع عند القبر، سواء قبر الرسول صلى الله عليه وسلم أو قبر غيره، الاجتماع عند القبور والسفر إلى القبور والتردد على القبور من أجل الدعاء عندها والصلاة عندها، هذه من الأعياد المكانية. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا قدر عيدا أي مكانا للعبادة، تصلون عنده وتدعون عنده وتترددون عليه، هذا من شمايته صلى الله عليه وسلم لجناب التوحيد. ففيه شاهد للباب ومشاهد للباب من حيث ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ قبره عيدا اي مكانا يجتمع فيه للعباده، لان العباده لا تشرع عند القبور، لا قبر الرسل والانبياء ولا قبور غيرهم من الاولياء والصالحين ابدا. المقابر ليست محلا للعباده، فمن تردد عليها وجلس عندها او وقف عندها للتبرك بها او للدعاء عندها او للصلاة عندها فقد اتخذها عيدا، قد اتخذها عيدا جاهليا، عيدا محرما. ولهذا جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله لانه نذر ان ينحر ابلا بدوانه باسم مكان، نذر هذا الرجل انه ينحر ابلا في مكان يسمى بوانه، هل ينفذ هذا النذر؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان فيها وثن من اوثان الجاهليه يعبد؟ قال: لا. قال: هل كان فيها عيد من اعيادهم؟ يعني مكان اجتماعهم اجتماع اهل الجاهليه؟ قال: لا. قال: فاوف بنذرك، انه لا وفاء لنذر في معصيه الله ولا فيما لا يملكه ابن ادم. الشاهد منه انه قال: هل فيها عيد من اعياده؟ يعني هل هذا المكان الذي خصصته هل كان الجاهليون يخصصونه؟ قال: لا. فدل على ان تخصيص مكان للعباده لم يخصصه الله ولا رسوله انها من اعياد الجاهليين، لا يجوز ابدا. ومن ذلك القبور، تردد عليها والجلوس عندها من اجل التبرك بقربتها او من اجل الدعاء عندها او الصلاه عندها، كل هذا من اتخاذها عيدا، وهي وسيله من وسائل الشرك. في الاول يجتمعون عندها يتعبدون لله، في النهايه يطلبون يصرفون العباده للميت، يذبحون له وينذرون له ويطوفون بقبره والى اخره، كما هو واقع الان عند الاضرحه. ثم لا يخفاكم وتسمعون عن في البلاد الاخرى التي بنيت بهذه الفتنه والعياذ بالله، ولم تجد من دعاة التوحيد من يقوم بنصيحة المسلمين عنها وعن والأمر بإزالتها. نرجو الله أن يهيئ للمسلمين من يقوم بإصلاح عقيدتهم وإزاحة هذه الفتنة العظيمة عنهم، كما من على هذه البلاد ولله الحمد بهذه الدعوة المباركة التي أزاحت عنها هذه الأوثان الجاهلية. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم وإخواننا المسلمين على هذا الدين، وأن يتم علينا هذه النعمة، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا. وأن نحن معرضون للفتنة، لا نزكي أنفسنا ولا نأمن، لا نأمن أن يصاب مثل ما يصيب أولئك إذا تساهلنا، إذا غفلنا، إذا تركنا الدعوة إلى الله، تركنا بيان التوحيد والتحرير من الشرك، بد إلينا ما وقع في البلاد المجاورة. لنا لابد من الأخذ من الحرطة والحفل. ولا تجعلوا قدري عيدا وصلوا علي، على أمر بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، قد أمر الله بذلك في نختم كتابه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أمرنا الله بالصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، وذكر سبحانه أنه هو وملائكته يصلون على النبي. صلاة من الله ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، صلاة من الملائكة الدعاء والاستغفار، ومن الآدميين كذلك. الصلاة منا على الرسول معناها الدعاء، اللهم صل عليه، هذا دعاء، دعاء له صلى الله عليه وسلم يدعو له، لأن الصلاة في اللغة معناها الدعاء، كما قال تعالى: وصل عليه إن صلاتك سكن له، أي ادعو لهم. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وهنا يقول صلوا علي، هذا أمر وجود الوجود. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مشروعة ومتأكدة، وتجب في بعض المواضع تجب الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم في مواضع، تجب في الخطبتين الجمعة والعيد والاستسقاء، تجب الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم في الخطب، وكذلك تجب الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم في التشهد، التشهد الأخير من الصلاة، ركن من أركان الصلاة. وكذلك تجب الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم عند ذكره، عند ذكره صلى الله عليه وسلم. في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما صعد المنبر قال آمين آمين آمين، ثم أخبر الصحابة لماذا قال آمين آمين آمين، أنه جاءه جبريل عليه الصلاة والسلام وقال له يا محمد من أدركه شهر رمضان فلم يغفر له فمات فدخل النار أبعده الله بالآمين، قلت آمين، قال ومن أدرك أبويه أو أحدهما فلم يضرهما فمات ودخل النار أبعده الله قل آمين، فقلت آمين، قال ولن ذكرت عنده يا محمد فلم يصلي عليك فمات فدخل النار فأبعده الله قل آمين، فقلت آمين، دل على أن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند ذكره واجبة. وكذلك تستحب لبقية الأحوال، تستحب لبقية الأحوال، وكلما أكثر الإنسان من الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم كثر أجره، كما قال صلى الله عليه وسلم من صلى علي واحد. وهذا معناه أن الصلاة لا تختص عند قبره كما يظن بعض الجهال، صلوا علي حيث كنتم في بر أو في بحر، قريبين أو بعيدين، بالمشرق أو بالمغرب، وليس للصلاة عند قبره خاصية، بل إذا قصد الإنسان القبر لأجل الصلاة عليه هذا منهي عنه، هذا منهي عنه، لكن إذا قصد قبره للسلام عليه فهذا مشروع، تسلم على الرسول إذا قدمت من سفر هذا مشروع، أما أن تقصده من أجل تجلس أو تقف وتصلي وتسلم عليه وتكرر هذا غير مشروع، لأنه مطلوب منك الصلاة والسلام عليه في أي مكان. فإن صلاتكم تبلغني، الله جل وعلا وكل بصلوات المصلين على الرسول من يبلغ الرسول إياه، من يبلغه إياه وهو في قبره صلى الله عليه وسلم، ففي أي مكان صليت عليه فإن صلاتك ستبلغه ولو كنت في المشرق أو في المغرب. وهذا من آيات الله سبحانه وتعالى أنها تعرض عليه الصلاة ثم تعرض عليه الأعمال أيضا وهو في قبره صلى الله عليه وسلم. وهذا من أمور البرزخ التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. وفي قال وعن علي بن حسين قال في حديث أبي هريرة رواه أبو داود بإسناد جيد بإسناد حسن، رواه أبو داود بإسناد حسن، الحسن هو ما دون الصحيح، وما دون الصحيح وفوق الضعيف، دون الصحيح وفوق الضعيف هذا هو الحسن، ورواته ثقات، رواة الحديث الذين رواه ثقات جمع ثقة، إذن يكون الحديث بهذا حديثا قويا يصلح للاحتجاج، لأنه رواه أبو داود بإسناد الحسن ورجاله كلهم ليس فيهم واحد فيه كلام تدل على قوة الحديث، هذا مقصود المؤلف من قوله بإسناد الحسن ورواته ثقة، أنه صالح للاحتجاج. قال عن الحسين بن علي، الحسين قال عن الحسين بن علي ابن الحسين، قال عن علي بن الحسين، علي بن الحسين، علي بن الحسين هذا أحد أعلام التابعين، وهو علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب، أبوه الحسين ابن علي بن أبي طالب، جده علي بن أبي طالب وجدته فاطمة بنت الرسول صلى الله عليه وسلم، وأبو جدته هو رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيت النبوة، أو من بيت النبوة، ويلقب بزين العابدين، وهو من كبار أئمة التابعين رضي الله تعالى عنه، عن علي بن حسين أنه رأى رجلا يأتي إلى فرجة عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فما تعلمون قبر الرسول صلى الله عليه وسلم في بيته في حجرة عائشة، في هذه الحجرة أو في أحد الجدران فرجة، فرجة يعني نقض في الجدار، في الجدار نقض أو فتحة في الجدار أو كوة في الجدار، رآها هذا الرجل فصار يتردد ويأتي ويدخل من هذه الفرجة ويدعو عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رآه علي بن حسين رحمه الله نهاه عن ذلك، قال له لا تفعل هذا، لا تأتي إلى قبر الرسول ولا تدعو عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا من إنكار المنكر، وأن الإنسان إذا رأى منكرا ولا سيما المنكر العظيم هو ما يؤدي إلى الشرك، لأن هذا المنكر يؤدي إلى الشرك، تردد على قبر الرسول والدعاء عنده هذا من وسائل الشرك، فيجب إنكاره. ولذلك أنكر علي بن حسين رضي الله عنه على هذا الرجل ونهاه، ثم لم يكتفي بهذا بل بين الدليل والحجة على هذا الإنكار، فقال ألا أحدثكم حديثا سمعته عن أبي يعني حسين رضي الله عنه، عن جدي يعني علي بن أبي طالب، عن النبي صلى الله عليه وسلم، سلسلة عظيمة، سلسلة السند عظيمة، علي بن حسين عن أبيه الحسين عن جده علي عن جده رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا أحدثكم حديثا سمعته، ما قال لفلان ولا يقول سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تتخذوا قبري عندي، هذا مثل ما في حديث أبي هريرة، سوى عرفنا كيف يتخذ القبر عيد، لأنه يعني يتردد عليه ويجتمع عنده من أجل الدعاء أو التبرك أو الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم أو الصلاة عليه، لأن يعني الصلاة مكانها في أي مكان من الأرض، ليس مكانها عند القبر. لا تتخذوا القبر عيدا يعني لا تكثر التردد عليه والدعاء عنده والجلوس عنده والوقوف عنده، هذا كله من اتخاذه عيدا، لأنه يؤدي إلى الغلو في قبره صلى الله عليه وسلم ثم يؤدي إلى الشرك. ولا تتخذوا بيوتكم قدورا، هذا عرفناه أيضا في حديث أبي هريرة. ثم قال فإن تسليمكم يبلغني حيث كنتم، هذا أيضا مثل حديث أبي هريرة أنه لا مزية للصلاة والسلام عليه عند قبر، وإنما في أي مكان صلى وسلم على الرسول فإن ذلك يبلغ الرسول صلى الله عليه وسلم بواسطة الله أعلم بها، الله أعلم بها هل يبلغه ملك أو ماذا، الله أعلم، الله قادر على كل شيء سبحانه وتعالى. فإن تسليمكم يبلغني، فهذا مثل حديث أبي هريرة إلا أنه زاد عليه الإنكار على من يأتي ويدعو عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو يعد مفسرا لحديث أبي هريرة، حديث أبي هريرة لا تتخذوا القبر عيدا، هذا الحديث مفسر اتخاذه عيدا وأنه يكون بالدعاء عنده، يعني من أمثلة اتخاذه عيدا الدعاء عنده والتردد عليه، هذا من اتخاذه عيدا. إذا الحديث العلي بن حسين يعد مفسرا لحديث أبي هريرة في كلمة لا تتخذوا قبري عيدا، فإن هذا الرجل اتخذه عيدا تردد عليه الدعاء عنده ثم قال رواه رواه في المختار. المختار هو اسم كتاب الأحاديث الجياد المختارة، هذا عنوانه، الأحاديث الجياد المختارة، ومؤلفه هو عبد الله ابن محمد ابن عبد الواحد المقدسي الحنبلي، ألف هذا الكتاب وجمع فيه الأحاديث الجياد الزائدة على الصحيحين، الزائدة على ما في الصحيحين. هذا العالم جمع الأحاديث الصحيحة الزائدة على ما في الصحيحين، فهو كالمستدرك، المختارة هذه كالمستدركة على الصحيحين، لكنها أحسن من مستدرك الحاكم. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: تصحيح المختارة أحسن من تصحيح الحاكم، أحسن من تصحيح الحاكم. الحاكم أيضا استدرك على الصحيحين بأن جمع الأحاديث الصحيحة التي يتفق فيها شرط الشيخين ولم يخرج هذه الأحاديث، وإن كان في بعضها نظر، لكن هذا هو موضوع هذا الكتاب المستدرك للحاكم. كذلك المختارة هي أيضا مستدركة على الصحيحين، لكنها أحسن منها كما قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية. ما يستفاد من الآية الكريمة ومن الحديثين؟ أولا استفاد من الآية امتنان الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة بعثة هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي نعمة عظيمة. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، هذه أعظم منة على الخلق، لأنهم ببعثة هذا الرسول صلى الله عليه وسلم واتباعه خرجوا من الظلمات إلى النور، ومن الكفر إلى الإيمان، ومن النار إلى الجنة. المسألة الثانية في الآية دليل على صفات عظيمة من صفاته صلى الله عليه وسلم: عزيز عليه ما عنكم، هذه واحدة، حريص عليكم، الأولى صفة الأولى رسول من أنفسكم، هذه واحدة، الثاني عزيز عليه ما عنكم، الثالثة حريص عليكم، الرابعة بالمؤمنين رؤوف، الخامسة رحيم. خمس صفات من صفاته صلى الله عليه وسلم. المسألة الرابعة في الحديث دليل على أنه صلى الله عليه وسلم قد سد الطرق المفضية إلى الشرك بمقتضى هذه الصفات التي ذكرها الله تعالى فيه، أنه سد الطريق الموصلة إلى الشرك بمقتضى هذه الصفات العظيمة التي ذكرها الله جل وعلا فيه. ولهذا جاء في الحديث أنه قال صلى الله عليه وسلم: ما تركت شيئا يقربكم من الله إلا وبينته لكم، وما تركت شيئا يبعدكم عن الله إلا أحذرتكم منه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ويقول أبو ذر: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه إلا وقد ذكر لنا منه علما، علمه من علمه وجهله من جهله. الله تعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. أما يمكن أن يترك الناس ولو يبين لهم أعظم خطر عليهم وهو الشرك. أما المسألة الخامسة حديث أبي هريرة يدل على وجود العناية في البيوت، بيوت المسلمين، وعمارتها بالعبادة، وإبعاد وسائل الشر عنها، وهذه مسألة عظيمة يجب التنبه لها في هذا الزمان. المسألة الخامسة هي أن القبور لا تصلح للصلاة عندها. لما تقول حديث أبي هريرة لا تجعلوا بيوتكم قبورا أدل على أن القبور لا تصلح للصلاة عندها ولا للدعاء ولا للعبادة، وإنما هذا إما أن يكون في بيوت المسلمين وإما أن يكون في بيوت الله في المساجد. المسألة السادسة في حديث أبي هريرة النهي عن التردد على قبره صلى الله عليه وسلم والقيام أو الجلوس عنده والدعاء والصلاة عنده، لأن هذا من اتخاذه عيدا فقد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسألة السابعة في حديث أبي هريرة أن الرسول سد الطريق المصري إلى الشرك بنهيه عن اتخاذ قبره عيدا، لأن هذا من وسائل الشرك ومن الطرق الموصلة إلى الشرك. المسألة الثانية في حديث أبي هريرة مشروعية الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في أي مكان، وذلك في كتاب الله عز وجل. المسألة التاسعة في الحديث دليل على النهي عن التردد على قبر الرسول صلى الله عليه وسلم من أجل الصلاة عليه والسلام عليه، الصلاة والسلام عليه، سلم عليه في أي مكان ولا تتردد على قبره تقول أنا بصلي وسلم عليه، لأن هذا وسيلة من الشرك ومن اتخاذه عيدا. ولهذا ما كان الصحابة رضي الله عنهم كل ما دخلوا المسجد يذهبون إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ليصلوا عليه أو يصلوا عليه أبدا، إنما يفعلون هذا إذا جاءوا من شرع فقط، لأن إذا خوف التردد على قبر هذا من اتخاذه عيدا. سلمت عليها وناديت النصر رأيك، وإذا أردت الخير اذهب إلى المسجد صلهم وسلم وادعوا الله واقرأ القرآن، هذا هو المطلوب. زين من المسائل وقفنا عندها. المسألة العاشرة في حديث علي بن الحسين رحمه الله وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم الجاهل، لأنه لما رأى هذا الرجل وما يفعله من وسائل الشرك لم يصبر على هذا بل نهاه عن ذلك وحذره من ذلك، وكان في ذلك الخير والبركة لهذه الأمة. فقد روى موقفه هذا رحمه الله رواه أهل العلم وتناقلوه من أجل أن يتخذ قدوة. المسألة الحادية عشرة الحديث دليل على أن من أنكر شيئا أو أمر بشيء يطالب بالدليل، لأن علي بن الحسين لما نهى هذا الرجل ذكر له الدليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل إقامة الحجة ومن أجل معرفة الحق بدليله. هذا منهج من مناهج الدعوة، أن الداعية إلى الله إذا أمر بشيء أو نهى عن شيء ينكر الدليل ووضحه للناس من أجل أن يقتنعوا ومن أجل أن تقوم الحجة على المخالف. المسألة الحادية عشرة في عموم الآية والحديثين أن النبي صلى الله عليه وسلم سد الطرق المصرية إلى الشرك، وهو الشاهد للباب من الآية والحديثين. المسألة الثانية عشرة بالحديثين دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم تبلغ صلوات أمته عليه في أي مكان كانوا من الأرض، وهذا مما يحث المسلمون على الإكثار من الصلاة والسلام عليه أن هذا يتبعه صلى الله عليه وسلم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرة. وثم إذا الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم ألفت كتب، منها أو من أحسنها كتاب دلائل الأفهام، الصلاة والسلام على خير الأنام للإمام ابن القيم. دلائل الأفهام، الصلاة والسلام على خير الأنام، هذا كتاب جيد في هذا الموضوع، حيث جمع فيه الأدلة وذكر فقهها وما تدل عليه، وبسط الكلام في هذا في كتاب مستقل، من أحب أن يراجعه. أما الكتب التي ألفت الصلاة والسلام عليه والتبرك به والتوسل به، مثل كتاب دلائل الخيرات ومثل كتب الخرافيين، فهذه يجب الحذر منها. وإن سموها كتب الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنهم دسوا فيها من الشرور والفتن والشركيات الشيء العظيم والعياذ بالله. وكذلك صلاة الفاتح عند التيجانية، هذه أيضا من الأمور المحدثة، وفيها غلو في حقه صلى الله عليه وسلم، وهو صلاة لا دليل عليها من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إنما من أراد أن يعرف أحكام الصلاة عليه وأدلتها مع الأمانة العلمية فليراجع كتاب دلائل الأفهام للإمام ابن القيم. هذا هو الكتاب الذي يستفيد منه طالب العلم ويأمل من الدفع الذي في الكتب الأخرى. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، بعض الناس يقع في الشرك عن طريق الإنسان، هل هذا الشرك الذي لا يغفره الله؟ مثل لازم تجد أمثلة، إذا كان الكلام دعاء لغير الله أو استغاثة لغير الله فهذا شرك أكبر يخرج من الملة. أما إذا كان من سؤال بالجاه أو توسل بالرسول صلى الله عليه وسلم، أسألك بحق نبيك أو بجاه نبيك أو توسل لنصب نبيك، فهذا محرم وهو شرك أصغر، لأنه يؤدي إلى الشرك الأكبر، وصولة إلى الشرك الأكبر الدعاء بالجاه وبالحق والتوسل بالرسول، هذا كله من وسائل الشرك. إنما كان الرسول صلى الله عليه وسلم وإن كان حيا كانوا يطلبون منه الدعاء صلى الله عليه وسلم ويوصلون بدعائه، أما بعد موته فلا يتوسل به صلى الله عليه وسلم إلا إن كان يتوسل باتباعه. أسألك باتباعي لنبيك صلى الله عليه وسلم، لأن اتباعه عمل صالح، توسل بالعمل الصالح مطلوب، توسل باتباعه ومحبته صلى الله عليه وسلم هذا لا بأس به. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم، توسل باتباعه لا بأس به حيا وميتا صلى الله عليه وسلم. أما التوسل بجاهه أو التوسل بطلب دعائه فتطلب منه أن يدعو لهم وهو في القبر هذا غير مشروع. نعم. أولا الشيخ، ما رأيكم أحدكم فيما يقول لا بد من الحديث عن الشرك الاقتصادي والشرك السياسي، وأن بعض الرسل دعوا إلى ذلك، شعيب عليه السلام كانت دعوته اقتصادية، وموسى عليه السلام كانت دعوته سياسية. ثم إن الأمة في مواجهة خطيرة الكفر والإلحاد والشيوعية، أما اليوم فإن المسلمين بالخير ويصلون في المساجد فكيف نقول أنهم مشركون؟ لا إله إلا الله، كل من صلى هو يصير ما عنده شرك، صلوا في المساجد وهم يصلون يستغيثون بالقبور، يصومون وهم يستغيثون بالقبور يدعونها، ما لهم صلاتهم، صلاتهم باطلة. إن كانوا إذا ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام ولو كان يصلي ويصوم صلاة صيامها صحيح، يعني هم تبنى على أساس دعاء غير الله والاستغاثة بغير الله شرك، وهو كثيرا في الناس اليوم المنتسبون الى الاسلام، فهم يصلون ويصومون ويحجون، هذا غير صحيح واعمالهم غير صحيحه حتى يتوبوا الى الله عز وجل. اما ان دعوه موسى عن الشرك السياسي، موسى عليه السلام جاء لفرعون وهو يجحد وجود الله سبحانه وتعالى ويقول انا ربكم الاعلى. الله موسى عليه السلام جاء بدعوه فرعون الى الايمان بالله عز وجل، الى الايمان بالله. قال من ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. كيف يكون سياسي؟ لما جاء لابطال دعوه فرعون ان يعبد من دون الله وان يتخذ الها من دون الله، هذا اعظم التعطيل واعظم الالحاد والزخرف. وشعيب عليه السلام جاء بالدعوه الى التوحيد ايضا، والى مدن اخاه شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان. اول ما بدا بقوله اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ثم نهاهم عن دخل المكيال والميزان لان هذه معصيه ظاهره عندهم، لكن بعد ما نهاهم عن الشرك وامرهم بعباده الله. ومن يقول ان دعوه شعيب اقتصاديه، هذا جاهل من دون الكلام هذا، لانه ما قرا الايه، ما قرا الايه، وهي قوله تعالى والى مدين اخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. من اخوانه من النبيين قالوا كذا، ثم قال ولا تنقصوا المكيال والميزان. ما بدا بالنهي عن نقص المكيال والميزان، ترك الامر بالتوحيد والنهي عن الشرك. إنما عرف هذا الاصطلاح عند بعض الجماعات، وأما أهل السنة والجماعة وأهل الدعوة الصحيحة فهم يركزون على ما ركز عليه الأنبياء من البداءة بالدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك، ثم بعد ذلك ينهون عن بقية المحرمات والمعاصي والكبائر، ويأمرون بمكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال إذا أقاموا الأساس الصحيح والتوحيد. نعم. هل قوله تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك الايه وامثاله من الايات والاحاديث شامل للشرك الاصغر والاكبر ام انه خاص للشرك الاكبر؟ ارجو التوضيح. الايه عامه، نعم الايه عامه للشرك الاكبر والاصغر انه لا يغفر، لكن الشرك الاكبر يخلد صاحبه في النار، اما الشرك الاصغر يعذب في النار لكن لا يخلد فيها، مثل أصحاب الكبائر إذا عذبوا فهو لا يخلد فيها. نعم. إذا نجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم وقوله أفلح وأبيه إن صدق، هذا محمول على أمرين، أفلح وأبيه إن صدق محمول على أمرين. الأمر الأول أن هذا كان في الأول ثم نسخ، كان في الأول يجوز الحلف بالمخلوق ثم نسخ ذلك ونهي عن الحلف بالمخلوق، وتكون الأحاديث الله ناسخة لمثل هذا الحديث. الأمر الثاني أن هذا لم يقصد به اليمين، أفلح وأبيه إن صدق هذا لم يقصد به اليمين، وإنما هو مما يجري على اللسان من غير قاصد فلا يكون يمينا. نعم. هل يجب تكرار الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لتكرار الصلاة عليه ولو في مجلس واحد؟ نعم. هل يجب تكرار الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا تكرر الصلاة ولو في مجلس واحد؟ يعني ذكره إذا تكرر ذكره يشرع، هذا ما هو واجب لكن يشرع الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، وكل ما كرر فهو أفضل وأكثر أجر لكن مستحب. وما حكم ذكر كلمة سيدنا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يسأل لكن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر، هو سيدنا عليه الصلاة والسلام، لكننا لا نقولها في المواضع التي لم يرد ورودها فيها كالأذان والإقامة والخطب، خطبة الجمعة خطبة العيد والاستسقاء لا ورد أنه يذكر له سيدنا، لكن في غير ذلك لا يحصل ذلك، هو سيدنا صلى الله عليه وسلم. ولا كذلك في التشهد صلاة ما ورد أنه قال سيدنا، فنحن نقتصر على الوارد الأمور التي جاء ذكره فيها صلى الله عليه وسلم ولم يرد فيها ذكر السيد لا نذكره، أما ما عدا ذلك فنذكر أنه سيدنا صلى الله عليه وسلم، وسيدنا وإمامنا ونبينا وحبيبنا عليه الصلاة والسلام. نعم. حكم التوسل بجاه الأشخاص سواء كانوا أنبياء أم صالحين أو غيرهم ويخرج ذلك عن الملة؟ التوسل بالجاه هذا بدعة ووسيلة إلى الشرك، بدعة محرمة ووسيلة إلى الشرك، ولكن الشرك الأكبر ليس الشرك الأكبر لا يخرج من الملة، هذا لا يخرج من الملة، وإنما هو بدعة وشرك الأصغر وهو وسيلة إلى الشرك الأكبر، لكنه لا يصل إلى حد الخروج من الملة. شوف الجمع بين قوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي الآية وبين الحديث من مس الحق فقد لغى، حيث أن في الآية أمر وفي الحديث نهي، أرجو التوضيح ذلك. نعم، الحديث مخصص للآية وغيرها من النصوص التي تأمر بالصلاة والسلام على رسول صلى الله عليه وسلم، يعني في غير حالة الخطبة، في غير حالة الخطبة يصلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، أما وقت الخطبة فيجب الإنصات وعدم الكلام، لا بالصلاة على الرسول ولا بذكر الله ولا بالأمر بالمعروف ولا بالنهي عنه، يسقط الإنسان ويسقط الخطبة، هذه حالة خاصة تخصص العموم. نعم.